جازت بيان لي رجلي على حالها وانا على حالي والكسر ما هو بفي رجلي علي كلي وانت السبب فالغراب الاول وتالي تكفي مراسيلنا العجلات يا خلي عن ماخذ الاخبار ولا شوف الازوالي قلي على شان معكاسي تبين لي رجلي على حالها وانا على حالي قلبي وقلبك توصل لك وترسل لي والله انها شاد من موجات الرسالة ودا سلامي عليك وجن وقال لي انك ترحب وانا في خاطرك خالي صدى نفس ليت الغراب اللي جاتني من عدو اللي ان ما تقاضيت ولا بتقاضالي لكن من واحد ذكرى غنات اللي ما زلت احبه وبحبه ولا بالي اللي علشان معكاسي تبين لي رجلي على حالها وانا على حالي لا مر طرق بخدرة سلام لي كأنه يسلم علي بصوته العالي خلوني يا سجي عن موضوعها احسن لي ولا الغلا والله ان يبطي وهو غالي ولا الغلا والله ان يبطي وهو غالي ولا الغلا